يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا الصفا الصفا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا عاشق